وضربت لك مثلا. نعم. شيخ لك عن أذكر كلاما لكم حفظكم الله. الله يحفظك. في تمام المنة ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس. جزاك الله خير. بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا. لا العكس من ذلك تماما. وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث انهم كانوا يتكلموا وقلت هذا لا ينافي الترداد او شيء من هذا. عندك تمام منا ابو انا استدل بالحديث الذي رواه الامام مالك في الموطأ. نعم. انهم كانوا اذا اخذ المؤذن في الاذان يوم الجمعة وعمر على المنبر اخذنا في الحديث فاذا شرع في الخطبة امسكنا. فأنا أستدل بهذا العدم الوجوب. أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف. واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب وليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة. وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا حين ذاك نرجع إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا. أخشى ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل. فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريفه وإلا جبنة. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا وأنها هي محرمة عندنا. لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم. نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني. فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته غيره. عندك تعليق على هذا قبل؟ تفضل. شيخنا بارك الله فيك وعلمك ونفعنا به. الله يحفظك. قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فإذا رفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده وكان المسيء صلاته منفرد. وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله من حمدة فقولوا ربنا ولك الحمد. قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على سين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد